وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم. الأئمة المضلين هم الذين يخالفون كتاب الله ويخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفون هدي السلف رضي الله تعالى عنهم. فعلينا أن نحذر كل من خالف الكتاب والسنة وهدي السلف، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. هؤلاء الذين اتبعوا الأئمة المضلين يوم القيامة يندمون. وكان بعض هؤلاء، أي الأئمة المضلين الذين يدعون إلى الشرك والضلال، وكان بعض هؤلاء، بعض الأئمة المضلين، يقول لأصحابه: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب. نعوذ بالله، هذا طاغوت يأمر الناس بعبادته من دون الله، نعوذ بالله من ذلك. يقول هذا الطاغوت الحي، يقول لأصحابه: من كان له حاجة، يعني بعد موتي، فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له. أعوذ بالله. يزعم أنه يضر وينفع حتى بعد الموت، وهذا طاغوت والعياذ بالله. ويقول: لا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب، يعني التراب الذي على القبر لا يمنعني عنكم، ادعوني يعطيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا يدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله، ونحو هذا، وهذا هو الضلال البعيد. يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله، ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم، والعياذ بالله. ولعل بعض السامعين ما يصدق هذا، ولكن الذي يخرج من هذه البلاد ويذهب إلى البلاد الأخرى يجد هؤلاء الضلال ويجد هؤلاء أئمة الضلال كثيرون، والعياذ بالله، يضلون الناس ويأكلون أموال الناس، والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر، لا يعبد إلا الله ولا يتبع إلا الكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله عنهم. وقد قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فالله بين لنا أن تلك الآلهة لا تضر ولا تنفع ولا تقدر على شيء، ومن دعاها فهو مشرك ضال، والعياذ بالله. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فعلينا أن نخلص العبادة لله ولا نشرك به شيئا. وأمثال هذا في القرآن كثير يبين الله تعالى به الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب أي ومن هذا النوع أي من الأئمة المضلين من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف. هؤلاء الصوفية يدعون أنهم وصلوا إلى الله فلا يلزمهم صلاة ولا صيام ولا شيء، رفع عنهم التكليف لأنهم وصلوا، وهذا كذب وضلال. فالإنسان ما زال حيا وعاقلا لا تسقط عنه التكاليف. قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يسأل هل صلى الناس، يسأل عنهم، وقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. التكاليف الشرعية لا تسقط عن العبد، وإنما عليه أن يؤدي ذلك بقدر الاستطاعة. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولا تسقط العبادة بل يؤديها بقدر الاستطاعة. ومن هذا الضرب أي من الأئمة المضلين من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف، وهذا كذب وافتراء. ويدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، وكل هذا كذب. والله عز وجل بين لنا أن غير الله لا يسمع، غير الله لا يضر ولا ينفع، ويقولون أنه يطلع على اللوح المحفوظ. يقولون أن الصوفي يطلع على اللوح المحفوظ، يعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، وهذا كذب. لا يعلم ما في الغيب إلا الله. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ويقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلا يعلم السعيد والشقي إلا الله عز وجل. اللهم اجعلنا سعداء وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. ويجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله. والرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر الناس صلى الله عليه وسلم. فما أكثر هذا الهذيان، أي ما أكثر هذا الكلام الباطل والكفر والمحادة المخالفة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال. وما وقع في خلد أي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفعل كما فعل اليهود والنصارى، حذرنا عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر التشبه بالكفار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلون، رواه أبو داود الطيالسي رحمه الله. قال المعلق صحيح، رواه الطيالسي وأحمد والطبراني، وفيه راويان لم يسميا كما قال الهيثمي في المجمع. والحديث صحيح لشواهده، أي له شواهد تقويه، وراجع مجمع الزوائد، وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة وصحيح الجامع. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، رواه أبو داود الطيالسي في مسنده رحمه الله. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، رواه الدارمي رحمه الله. قال المعلق وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني رحمه الله في الصحيحة. والحديث أخرجه أيضا أحمد رحمه الله وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الأئمة المضلين الذين يدعون الناس إلى الشرك وإلى البدع وإلى الخرافات، فعلينا أن نحذرهم. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، وهو اتباع الكتاب والسنة. الصراط المستقيم هو اتباع القرآن واتباع الرسول وما كان عليه السلف صلى الله عليه وسلم. فكل من أحدث حدثا أي بدعة ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، بدعته مردودة، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أي ابتدع بدعة أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا أي فريضة ولا عدلا أي نافلة. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه أحاديث صحيحة ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. فيجب علينا أن نحذر البدع. والبدع هناك بدع اعتقادية وهي أخطر ما يكون، كبدعة الجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفاته، والذين يقولون بالجبر يقولون العبد مجبور، أو الذين ينكرون القدر، كل هذا من البدع الاعتقادية. وكذلك البرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق ولا يضر مع الإيمان ذنب، كل هذا من أخطر البدع لأنها كفرية تخالف الكتاب والسنة والعياذ بالله. وهناك بدع فعلية مثل الموالد والرجبية والشعبانية وغير ذلك من الأفعال التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك بدع قولية مثل الأذكار التي اخترعها الصوفية، مثل أن يكرروا لفظ الجلالة الله الله الله، هذا بدعة، أو يكرر اسم الله حي حي حي، أو يكرر اسم الله لطيف لطيف لطيف، هذا بدعة. فالأذكار الشرعية هي التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أي الله منزه عن كل نقص وعيب. الحمد لله، أي الكمال والجلال والعظمة كلها لله. الله أكبر، أي لا كبير غيره جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، اعتراف بالافتقار إلى الله جل وعلا. هذه الأذكار هي الشرعية، وأما أذكار الصوفية فهي بدعة، فيجب علينا أن نحذر البدع. وقد ألف العلماء التحذير عن البدع، فمن ذلك كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مجلد كبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وغير ذلك من الكتب التي حذرت عن البدع، فعلينا أن نحذر البدع. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالله أمرنا أن نتبع القرآن ونحذر اتباع الأئمة المضلين. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع الهوى. ونظائرها، أي وأمثال هذه الآيات في القرآن، كثير. وعن زياد بن حدير التابعي رحمه الله قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي رحمه الله. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم. إذا أخطأ العالم فهذا يهدم الإسلام، لأن الناس يتبعون العالم. وجدال المنافق بالكتاب، المنافق يجادل بالكتاب ويضع الأدلة في غير مواضعها ويحرف ويضل الناس، نعوذ بالله. وحكم الأئمة المضلين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. هذه الأمور هي التي تهدم الإسلام. اللهم احفظنا. زلة العالم، أي خطأ العالم، وجدال المنافق بالكتاب يجادل بالقرآن ويضع الآيات في غير موضعها، وحكم الأئمة المضلين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. رواه الدارمي رحمه الله. وقال الألباني رحمه الله في تخريج المشكات وسنده صحيح. وقال يزيد بن عمير رحمه الله: كان معاذ بن جبل الصحابي الجليل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا ويقول: الله حكم قسط، أي عادل، هلك المرتابون، أي هلك المتشككون، وفيه: فاحذروا زيغة الحكيم. قال: لو كان يقول لأصحابه: احذروا زيغة الحكيم، الحكيم إذا زاغ ومال عن الحق احذروا ذلك، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم ليضل الناس نعوذ بالله، وقد يقول المنافق كلمة الحق. أحيانا المنافق يتكلم بكلمة الحق، وأحيانا الحكيم يزيغ ويقول كلمة الباطل بتزيين من الشيطان، فعلى المسلم أن يحذر. قلت لمعاذ رضي الله عنه: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق. فقال: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقول ما هذه. إذا تكلم الحكيم بكلمة مشتبهة استنكرها الناس احذر ذلك. ولا يثنيك ذلك عنه، أي لا ينفرك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع الحق. وتلقى الحق إذا سمعته، خذ الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. الحق له نور يعرفه من في قلبه إيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رواه أبو داود رحمه الله وغيره. قال المعلق: رواه أبو داود رحمه الله في كتاب السنة باب لزوم السنة وإسناده صحيح. فعلينا أن نتبع الكتاب والسنة وهدي السلف، ونحذر البدع والأئمة المضلين أعاذنا الله منهم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الشارح رحمه الله: وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع. قتل عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا، وهو صائم يقرأ القرآن في بيته، دخل عليه أهل الفتنة وقتلوه. إنا لله وإنا إليه راجعون. والصحابة رضي الله عنهم كانوا مستعدين للدفاع عنه، ولكنه نهاهم، قال: من يعلم أن لي عليه حق السمع والطاعة فليكف يده. نهاهم أن يقاتلوا واستسلم حتى قتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله تعالى عنه. وبعدما قتل عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا انتشرت الفتن، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي، أي قبائل من أمتي، بالمشركين. نعوذ بالله. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود رحمه الله: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. نعوذ بالله. والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك، كما وقعت الردة في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقاتل أهل الردة حتى نصره الله رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نعوذ بالله. الفئام بكسر الفاء مهمول، الجماعات الكبيرة. قاله أبو السعادات نعوذ بالله من الفتن. وفي رواية أبي داود رحمه الله: حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، نعوذ بالله. وهذا هو شاهد الترجمة، أي هذا هو مناسبة الحديث للباب، لأن الشيخ رحمه الله قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ففي هذا الحديث مطابقة لما بوب عليه المؤلف رحمه الله، فعلينا أن نحذر الشرك ونحذر عبادة غير الله، ونحذر الناس عن الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو عبادة غير الله، دعاء غير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، وخوف السر من غير الله، كل هذا شرك أكبر وكفر واضح. قال الله عز وجل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن دعا غير الله فهو كافر، إلا أن يتوب ويرجع إلى التوحيد والإسلام. قال المؤلف قال الشارح: ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. بعض الناس يقولون: الشرك قد انتهى، ما بقي شرك، لأنهم ما عرفوا الشرك، والعياذ بالله. فدعاء غير الله والذبح لغير الله والطواف حول القبور والاستغاثة بغير الله، هذا هو الشرك وهذا هو الكفر، والعياذ بالله. وهذا موجود في كثير من البلدان، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب علينا أن نحذر الناس عن الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فعلينا أن نحذر الشرك ونحذر الناس عن الشرك. ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع بهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد. ما عرفوا التوحيد. التوحيد هو إخلاص العبادة لله، والكفر بالمعبودات الباطلة. وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد، جعل الأنداد لله وجعل الشركاء لله.